وهذا الشيء اللي في البشريه اللي ساعد على نموها وتطورها في السنين، اللي قضيه الاكوموليتد نولج اللي صاير، انه قضيه ان التعلم من جيل الى جيل وجالس يتطور بشكل كبير جدا. وهذا اللي يعني نرجع ثاني مره الى محور حديثنا، احنا بغض النظر من الدوله وبغض النظر من المورد، علينا ان نعرف نحن ماذا نريد، نستطيع توطين التقنيه عندنا، ونستطيع ان نعرف بمقاييسنا نحن من هو صديقنا من عدونا، ومن هو الذي يعطينا التقنية بشكل مفتوح، ومن الشخص اللي يستخدم إعطاك التقنية للوصول لأهداف أخرى. فهذا فيما يتعلق بقضية سؤالك.